قال كان تنهي نفسي ولكن النفس يكرمها ولكن تكرم النفس التي لا تهينها ولكن تكرم ولن تكرم النفس التي لا تهينها يعني لا ما هنتش نفسك وحقرت نفسك المتواضع ما يحترمكش الناس وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام كل الأداب والاحترام والكلام بشوية والسؤال بالأداب ما تقولوش فين كاين الدليل أعطينا الدليل وكذا إلى آخره ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته وتعتقد أنه هو فيه الأهلية لهذا العلم اللي فيقرك وأنه فيه رجحان على الأقران ديالو في هذا الميدان لكش باش اخترتي باش تقرأ عنده فهو أقرب إلى انتفاع به وهذا إذا عملت هذا هذا هو باش انتفع منه ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه هذا السبب باش داكش اللي سمعتيه منه تترسخ في الذهن ديالك وتفهمه ولما كاينش احترام ما يستفد من حتى حاجة وقد كان بعض السلف إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء بعض السلف إذا مشى المعلم ديالك يصدق شي حاجة وقال اللهم استر عيب معلمي عني يا رب استر العيب ديال المعلم عني ديالي باش ما نشوفهم شيء لأن إذا شفت العيب يقولك الشيطان شوف نقصها تيفعل تيفعل تيفعل يعني تيعطي صدقة ويطلب الله تعالى يستر العيب ديال الشيخ ديالي عليه ما يشوفهم شيء ولا تجلب بركة علمه مني وما تدافش البركة ديال في العلم ديالي مني أبدا يا ربي خلي بركة العلم ديالي عندي قال الشافعي رحمه الله كنت أصفح الورقة أصفح الورقة بين يدي مالك لأن الإمام مالك هو الشيخ ديال الشافعي رحمه الله قال سبب ذا نشوف الورقة رحمه الله سطحا رقيقا فيه بشوية هيبة له لأن يسمع وقعها باش ما يسمع شيء لقاء ديال الورقة تقلبهم كل شيء يكون فيه رفق الأدب وقال أحمد بن حنبل لخلاف الأحمر لا أقعد إلا بين يديك الإمام أحمد قال لهذا العالم هذا الشيخ دياله أنا ما نجلس إلا قدامك أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه أمرنا الله تعالى باش نتواضعوا الإنسان اللي كان تعلمه منه أما تلمي تقول هذا الحديث صحيح يقول لا ضعيف هذا ضعيف ولا هذا كبيد عارفين غير ضعيف أما الصحيح ما عارفين شيء وقال الربيع والله ما اجترت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هبة له هذا الرابع هذا في قراءة الشافعي قال ما كان قد شرب الماء قدامه لأن تنحترمه تنخاف منه وفي وصية جامعة للإمام علي رضي الله عنه قال ماذا قال من حق العالم عليك قديتوا مثلا تواضعوا وكل فيكم الأدب وسمعتوا غير جيب الله تسير في العلم لا كانت الجبروت وعدم الاحترام وكذا لا ما كانت حاجة أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية تسلم على الناس وتمشي لذلك الشيخ ديال كل بك مثلا تمشي تبوس له يديه تسلم على الناس كلهم ولكن الشيخ ديالك خصص لي التحية ديالته كما كيدير الولد المرضي دابا يدخل على الناس وكثير با وفيهم با تسلم على الناس كم من وصل با يوصل يديه تحية خاصة. وأنت جلس أمامه ما جلس في الطرف جلس قدامه ولا تشير ما عنده بيدك ما تشيرش بيدك قدامه ولا تغمز الذي عينيك عنده وما تغمسه بالعين ديالك لشي واحد عند الشيخ ديالك ولا تقلن قال فلان من خلاف قوله شو يضربك الله تقول له لا سمعتي من لا العالم فلاني راه قال خلاف ديال هذا الشيء اللي قلت لي يا استاذ هذا من قلة الحياة والأدب ولا تقتربنا عنده أحد إذا كان الشيخ ديالك عندك تقترب شي واحد ولا تكلم شي واحد ولا تشار في مجلسه المجلس ديالو ما تقدرش تقول لشي واحد ما عرفاش قلتي ليه ولا تاخذ بثوبه شدوا بالثوب ديال النعمس وتجروا له جلابته ولا تلح عليه اذا كسل عيان ما فيه ما يجاوبك ما تلحش عليه خليه ترسع اخرى وما تقولوش عطيني الدليل ترسع اخرى وبالادب وبالكيفيه اللي ما تغضبوش عليه ولا تشبع من طول صحبته ما تستغنيش عن طول الصحبه ديالته كل قتل دائما تجلس معاه لان تستفد منه بحال واحد الشجره ولا الثمار دائما كتسقط الثمار منها فانما هو في النخله تنتظر ما تسقط عليك منه شيء هو بحال النخله اللي طيبه فيها التمر كتسنى غير فيها التمر تاكل رابعا اداء حقوق معلمك عليك تعطيه الحقوق اللي كيسلك معلم ديالك تعطيه الحقوق اللي كيسلك على طالب العلم ان يتحرر رضا المعلم وان خالف راي نفسه معناه طالب العلم خصو يتحرر بزاف باش يرضي المعلم ديالو وان خالف راي نفسه واخا خالفتي النفس ديالك فإنما هو يرضي ربه برضا معلمه ترضي الله تعالى بالرضا ديال المعلم ديالك إذا أعطى لك المعلم ديالك راه بثمن حتى الرضا ديال الله وعليه ألا يفشي سر معلمه إذا شفتي شي سر عند المعلم ديالك عندك تفضحه ولا تقول للناس مثلا غلط الشيخ ديالك قدامك شرب بليسر انسى شتي تقول للناس كيشرب بليسر وأن لا يغتاب عنده أحد قلناها وأن يرد غيبته إذا سمعها سمعتي شي واحد يتكلم في الأستاذ ديالك الشيخ ديالك رد عليه ما تقبل له شيء لما انتم تعاونوا فان عجز فرق ذلك المجلس ما انت القدره باش تتكلموا فيه الناس يلا خرج من ذاك المجلس هذا لان الحق ديال المعلم ديالك راه بحال ديال الوالدين ولا اكثر واهل ممن ينقل السوء ويسعى بالنميمه بين اهل العلم والفضيحه السبب اللي تتكلموا في العلماء ويطعنوا فيهم وينسبوا لهم المعايب حال الطائفه اللي في مكناس الان فجعوز واحد سته الناس ولا ثمانيه ولا بحال هكاك الفاكهه ديالهم هي اللحوم ديال العلماء فيقطعوا رحمهم الموصولة وتقطع الرحم اللي هي توصلات. وقد ابتلينا في هذا الزمن بأمثال هؤلاء الشباب الآن ما عندكم عن بعدها يتهدر في العلماء. فكم من خلافات نشدت بسبب هؤلاء النمامين، شحال من خلافات تنشد بسبب النميمة. وليته صمت فنجا، كل انسان سكت بعدين جاء. وليته امسك لسانه ولكن ذهب الادب، الاداب والاحترام ديال الناس الكبار. خلي العلماء كاع ديال الناس الكبار شيبانيين لا بد يحترمون، فاحراه العلم. ومن الادب كذلك ان لا يدخل عليه بغير اذنه. شتي عنده الدار مثلا ما دخلش الا بالاذن. واذا دخلوا عليه جماعه، يدخلوا عليه جماعه قدموا افضلهم واسنهم. اللي يجلس حداه وعالاخري ولي ولي. وينبغي ان لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافيه. الشيخ ديالك ما تقولوش انت ولا فيك ولا كذا، ما تخاطبوش بخطاب بتاء الخطاب. تاء الخطاب انت. ولا يناديه من بعد، ما تعرف عليه من اتساع. وبعد عليك اصلا هذا ماشي من الادب. وألا يسميه في غيبته باسمه. يعني لا غيب عليك ما تسميش باسمته عند الناس. قول شيخ الفلان ولا ابو كذا ولا ما تسمي شيء. واحد المرة قال لي واحد بالتليفون صغير، قال لي واش كاين ابراهيم؟ المولهم قالوا في الحياة زعما الأدب والسلفية هو نعيطوا للناس العلماء والكبار بسميتو بالاسم المجرد، لا هو السلفية عندهم. ما سميش في الغيبة ديالتي باسمه إلا مقرونا فيما يشعر بتعظيمه. ابو فلان ولا ابو معاذ ولا كذا ولا شيخنا ولا كذا. وحتى الان الا بغينا نذكروا الشيخ ابن باز رحمه الله ولا شيخ، ما تقولش ابن باز. واش انت بيتك تقول الشيخ قداش في العالم ابن باز ولا الشيخ الالباني ولا شي حاجه؟ قال الالباني. تبارك الله تبارك الله. هذا غير قول الشيخ رحمه الله وصافي. كان يقول قال الشيخ او الاستاذ. اما قال ابن السوء او قال الاسماعيلي او قال ابراهيم هذه فضيحه، هذه ماشي ادب. وقد نكون البارح من تيجي ولا سيدي اللي يعلمكم سلموا عليهم. كيغيب عليكم شحال دابا غيب عليكم الاسماعيلي؟ 3 شهور. من يجي لنا ولا ابن عسل ولا شي حاجه تبدا تشوفوا فيه تبرقوا فيه. هذا شهادات ديال طلاب العلم هذا ولا اللي يبغى يقرا القران ولا. وعلي ان يصبر فلم ينل العلم الا بذل النفس. وصبر الشيخ ديالو صلبه ولا عيره ولا ولا ولا فيصبر على شدة شيخه به. إذا كان الشيخ شديد اصبر. هذا اللي قطعنا به السروال ديالو قبيلة. سو ما يقدرش. وخصو يمتثل الأمر، الصباح لقاه مخيط. لقاو السروال اللي باقي مخبى حتى هو مخيط. ولقنا في سؤال طويل قصيره. فإنما يريد به الخير لم يشحن حل ولدهم أنا شو يريد في درب ولدهم وزعم بعضهم ها ما حبته فيهم بغوا يصلحوا يصلحوا ليش كيدربوهم ايش ما يديروا بسلام. قال ابن جريج رحمه الله لما استخرج الذي استخرجته من عطاء رحمه الله الذي برفقي به قال العلم تعلمت من عطاء استخرجته منه بالرفق والليونة نعم سيدي نعم كذا كذا باش تخرج العلم دابا بدا بغيت تحلبها بدات تدوز عليها يداك التي هي احسن شويه ولا ضربتيها تمشي للحليب اذا ضربتيها بالعصا ضربتيها وبغيت تحلبها ما يجيش الحليب مزيان خالصا تحلل بادب مجلس العلم يتحلى الإنسان بالآداب ديال مجلس العلم أولا يكون متربع ما يطلق لا رجله ولا يتكشي حاجة وما يتكش عليه اللي يفعل هذا كل إنسان متربع يجلس متربع إلا إذا كان هناك عذر من مرض أو شيء آخر ينبغي لطالب العلم أن يدخل على معلمه وهو كامل هبة الهيئة الهيام ديال معناه تلبس مزيان وكلش حويجاتك على كل حال ودير تاجا ودير سميتو على كل حال تكون محترم ماشي سروال مشرفل والراس عريان وسميتو الجاكيطة ماشي علم هذا فارغ القلم من الشواغل ما يكون عندك شغل اخر الا عندك شغل اخر ما تستفدش متطهرا متنظفا كن مضي متنظفا بسواك وقص شاربي هنا كان خلاص كبير عنده شارب يقص الشارب دياله والدفار دياله وينزل في كاريه رائحته اذا في شي رائحه يضيع معها تجلس مع الشيخ ديالك ما يشوف لا دفار كبار ولا شعكوكه ولا حتى شي حاجه ولا تخترق بالناس بل يجلس حيث انتهى به المجلس ما تخترق بالناس تجي مثلا تجلس في المال قتيل بلا صغير ما تجيش لقدام بل يجلس حيث انتهى به المجلس الا ان يصرح له الشيخ بالتقدم والتخطي اذا قال له الشيخ دخل اجي اجي يجي أو يعلم من حالهم إثارة ذلك أو يعرف بأنه يسمحوا له يدخل ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا وتسلم على الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويخص الشيخ بزيادة إكرام يزيد الشيخ دياله شي سلام أخر وكذلك يسلم إذا انصرف كذلك عنده شغل بغى يدير شي حاجه ولا بغى يمشي للطب يسلم وياخذ الاذن ماشي اللي بغى يكون من الدبابه الداينه وصافي هكا وصغار حتى قلا نعلم لا ارفع صباعك حتى يعطيك تاخذ الاذن ولا يقيم احدا من مجلسه ما تقفش واحد باش تجلس له فما تعود فإن تراه غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين خيب غالي الإنسان يخويك البلاصة ما تجلس فيها سوى إلا في مصلحة للحاضرين مثلا جا واحد الأستاذ دخل عند الناس كثار وبغى يدير الدرس مثلا تخرجوا المدعى باش يجلس باش يعلم الناس بأن يقرب من الشيخ

كنستعنوا بالفهم ديالهم لانهم غلبونا شيوخ ديالنا وقراو مزيان لانهم الثقات ورثة الأنبياء المشهود لهم بالعدالة. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته والعلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. شو تفهم لنا أنت تجيب واحد كلمة تفهمها على غير ما فهمها العلماء الكبار؟ إذا ليش تكون أنت؟ ما يجوز هذا. قال ابن القيم رحمه الله: وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية لشهد الله تعالى العلماء قائما بالقسط الثناء على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم عدهم الله تعالى وشهد لهم بالقسط والعدل. ثم إن الله خص دون سواهم بفهم آياته، خصهم الله تعالى من غيرهم بفهم آياته، فخواص الأدلة وهي الأمثال تضرب للناس كلهم، ولكن تعقلها وتفهمها خاص ولكن تعقلها وتفهمها خاص بأهل العلم. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا تقرر هذا الأمر فينبغي أن تعلمه أيوة اسمع. أولا أن الناس في شأن تقر العلم والعلماء بين طرفين ووسط، كاين اللي تجفى عنهم وكاين اللي تعصب لهم بزاف وكاين الوسط، وخير الأمور أوسطها. فقوم الغلاة قد جعلوا العلماء قداسة بحيث لا يسألون عما يفعلون. صافي دارها دارها العالم فهو عوجه ولا صحيحة، هذا تعصب ما يجوز هذا. فمثل هؤلاء اليهود الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أو كالرافضة. شكون هم الرافضة؟ الشيعة قبحهم الله، الذين جعلوا لأئمتي منزلة لا يصلها ملك مقرب ولا نبي مرسل. عفاش قال الخميني لعنة الله عليه، قال في الأئمة ديالنا تعداو الأنبياء والمرسلين لعنه الله، وزاد في حرقه في النار إن شاء الله. أعطينا شي كارت باش نعلمو هاد الشي، شي ورقة. وقوموا نهدروا مكانة العلماء، شي قوم ثاني يهدروا القيمة ديالتهم كاع طيحوها مرة وحدة، ما يصيروا عندهم العلماء ولو. قوم تعصبوا لهم، وقوم احتقروهم، وقوم سفجر، وقوم توسطوا. وسمموا العقول تحت شعارات براقة مثل لا كهنوت في الإسلام. شو يقول لا كهنوت في الإسلام؟ زعما نحترموهم، علاش نحترموهم؟ علاش؟ هذا حرام، ما يجوز. لا بد من احترام العلماء، اللي فوق منك دعش هو يحسن منك بالآية ولا شي فايدة، احترمه. لا قذف بأحد في الإسلام، هذا اللي يكره العلماء اللي يقولوا هذا الكلام. ومثل هؤلاء الخوارج الذين لم يرفعوا بسادات علماء الصحابة رأسا. الخوارج قام الدواء في الصحابة، وراح عندنا الخوارج دفن واحد الجامعة دفن في الكنس هنا مصيبة. وأهل الحق بين هذين الطرفين، أهل الحق من الوسط، شوف. فحفظوا لأهل العلم أقدارهم، احتفظوا أقدار ديالهم ومنزلتهم، وعرفوا أنهم أدلة على حكم الله، هم اللي تورون أحكام ديال الله، فلا قدسة لهم في ذواتهم ولا عصمة لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش اللي معصوم. فعرفوا الرجال بالحق لا الحق بالرجال، نعرفوا الرجال بالحق، اللي تقول الحق نعرفوه، باش نعرفوا الحق بالرجال لا. قال هذا فلان، لا قال هذا فلان، إذا كان صحيح صحيح.